باب الضاد والضاء. والضاد باستيطالات ومخراجي، ميز من الظاء وكلها تاجي. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. ظاهر لا ظاشوا واظوا كظم ظلاما، أغلو الظلام ظفرين انتظر ظاما. أظفر ظنا كيف جواعظ سوى، عيضينا ظل النحل زخروف سوا. فظلت ظلتم وبيروا من ظلوا، كالحجر ظلت شعارانا ظلوا. يظللنا محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر. إلا بي ويل هل وأولى ناظرة، والغيظ لا الرعد وهود قاصرة. والحظ لا الحظ على الطعام، وفي ضنينين الخلاف سامي. وإن تلاقى البيان لزيم، أنقض ظهرك يا عبد الظليم. واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفي هاجباههم عليهم.